أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربك بك فتمارى هذا نذير لله واعبدوا بسم الله الله يباركك. جميل جميل عليك. تقرأ براحتك. أسمع من حقك. أسمع. أسمع. ما تنشدش. مش عايزين نشرف في القراءة. يا بالصلاة على النبي هادي وما لكش غاب حد. أنا أسمع من حقك. أنا أعلم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولقد جاء نشبس يا شيخ وانزل خالص بالصلاه على الارض حلوه قوي كده على كده تمام. انا قلت لك ببدا في الربع عاوز نص ساعه تسخين عشان ما تمشي. ولقد جاء وقطبا وزيتونا أنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوب يومئذ مدبرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واتانا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون كنا في الحافله التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها ونزلها على مستمع حضراتكم القران الكريم بالاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة الحضرة الحاج أحمد ياسر سلمان القاري والقاري المتخصص الحمدانية مركز شركة السبع محافظة النوفي المركز للحداثة الصوتية وعلى الأنوار الكهربائية وعلى خاتم الفراش الحديثة الكبرى فإن أرضكم بالركب ومحلاتكم الكبرى ومحلات المتوكلين على الله أولاد المشيخ في المسلمين. أيها السادة سعيكم مشهور وذنبكم مغفور وتنتقل زعمنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله.